خير رحمه الله يا رجل، خير رحمه الله يا رجل. هو مقارب الحديث أو مقارب الحديث، نعم. اللفظة هذه ما المراد بها؟ هو تحسين، تحسين. نعم. بسم الله. Yeah.